بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، يليق بجلال ربنا وعظمته وكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد يخاف من لقائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه ومن واله. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي المشائخ الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء، وأسأل الله العظيم أن يكتب لكم الخطى وأن يوجب بها الحب والرضا، فإن الدنيا فانية وكل ما عليها زائل، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله، ومن ابتغى ما عند الله أقر الله عينه. والقليل من العبد في معاملته مع الله كثير، كثير عند الله بمنه وفضله وكرمه. فقد تكون الخطوة إلى طاعة وبر موجبة لمحبة الله للعبد محبة لا يسخط بعدها أبدا، وقد تكون الكلمة من محبة الله لا يلقي لها العبد بالا، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فأسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا مقبولة عنده وهو أهل الفضل والتكريم. أيها الأحبة في الله، إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة لعلمه سبحانه أن عباده أفقر ما يكونون إلى رحمته، كتب على نفسه الرحمة وقسمها بين خلقه وعباده، فإذا أراد أن يسعد عبدا من عباده ملأ قلبه بالرحمة، ملأ قلبه بالرحمة حتى يعظم خيره ويضاعف أجره وتكفر خطيئته وترفع درجته. إنها الرحمة التي قام عليها الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها الرحمة التي لا تنزع إلا من شقي. قال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. إنها الرحمة التي إذا دخلت إلى القلوب اطمأنت وانشرحت، وإلى الخير سابقت وأسرعت، فبما رحمة من الله لنت لهم. من دخلت في قلبه الرحمة صار لين القلب، يهش لطاعة الله ويبش في مرضاة الله، سباقا إلى كل شيء يشتري به رحمة الله. الرحمة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. الله أعلم كم أسكن في القلوب من رحمته، فإذا أراد سبحانه بعبده خير الدنيا والآخرة جعل حظه من ذلك وافرا. فمن سكنت في قلبه الرحمة رحمه الله في الدنيا، ورحمه الله في الآخرة، رحمه الله في الدنيا فلطف به في النكبات، وأحاطه بلطفه ورحمته كما رحم المؤمنين والمؤمنات، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ورحمه الله عند موته فلطف به في السكرات وأحسن له الخاتمة. قال بعض أهل العلم: أشهد عني ما علمت إنسانا رحيما فساءت خاتمته. فغالبا ما يكون المرحوم الذي ملئ قلبه بالرحمة قرير العين عن ربه حتى في آخر لحظات عمره. إذا أسكن الله الرحمة في قلب عبده رحمه في لحده، ورحمه في قبره، ورحمه في قبره حتى بدعوات المؤمنين والمؤمنات. فكم من رحماء توطنوا القبور وهم أسراء ما قدموه من القول والعمل، ماتوا وما ماتت مآثرهم، ماتوا وما ماتت مكارمهم، ماتوا وقد أتبعهم الله بصالح الدعوات. فكم من أرملة ترفع كفها إلى الله داعية بالخير له، وكم من يتيم ومحروم يسأل الله أن يجعل مضاجعهم مضاجع الروح والريحان والنعيم والجنان. إنها الرحمة التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها وأن يكون من أهلها. وأحوج الناس إلى رحمتك، أحوج الناس إلى الرحمة العصاة والمذنبون، ولكنهم يحتاجون إلى رحمة التوجيه والهداية إلى طاعة الله. فإن الإسلام رحمة، والهداية والالتزام رحمة. تنتظر أمم منك أن تدلهم عليها، وأن تهديهم بإذن الله إليها، وأن تأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله فتحببهم في طاعة الله ومرضاة الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. هذا الالتزام وهذه الاستقامة وهذه الهداية رحمة منحها الله لك. فإذا أردت أن ترحم بها عباده رحمك الله عز وجل وبارك لك فيها. فما دعيت إلى هدى إلا كان لك أجره، وأجر من عمل به بدعوتك إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. الرحمة أفضل ما تكون بالدلالة على الخير. فكم من أناس هدوا إلى سواء السبيل ودلوا إلى المعلم والدليل فأصابوا رحمة الله العظيم الجليل. العصاة والمذنبون وإن أذنبوا وأخطأوا لكنهم ينتظرون الكلمة وينتظرون التوجيه، والله يعينك ويسددك ويلهمك ويوفقك. ومن كان لله كان الله له. فقد تتكلم بالكلمة داعيا إلى رحمة الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. قد تمر على العاصي وهو في غفلته وشهوته وسكرته، فتوقظه من الغفلة وتنبهه من المنام، وتأخذ بمجامع قلبه إلى الله فتقول له: اتق الله واعلم أنك صائر إلى الله، وأن الله سائلك ومحاسبك ومجازيك. فترعد فرائصه من خشية الله. قد تخرج هذه الكلمة منك لا تلقي لها بالا ويكتب الله عز وجل بها رضوانه. أحوج ما يكون الإنسان، أحوج الناس إلى رحمتك أقرب الناس منك وأولى الناس بذلك الوالدان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا دخل على أمه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمك الله أمي كما ربيتيني صغيرا. فكانت تقول له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرة. فأحوج الناس إلى رحمتك الوالدان. قضاء حوائجهما والسعي في تفريج الكربات عنهما وإدخال السرور عليهما، حتى قال العلماء من الرحمة أن لا تظهر إليهما أن لا تظهر لهما ما أنت فيه من الشجا والحزن. فإذا كنت مهموما محزونا فعليك أن تحرص كل الحرص أن لا يرى منك الحزن وأن لا يرى منك الألم، فإنهما يتألمان أشد من ألمك. الرحمة بالوالدين تكون بقضاء الحوائج في الدنيا وكثرة الدعاء لهما في الآخرة. فإذا كانا أمواتا فإنهما أحوج ما يكونان إلى دعوة صالحة منك، أن تسأل الله أن يسبغ عليهما شآبيب الرحمات وأن يجعل القبور لهما رياضا من رياض الجنات، فتلك رحمة أودعها الله في قلوب الأبناء والبنات. لو أن الإنسان سبق والديه فمات قبلهما لتفطر القلب من الوالدين وللهجت الألسنة صباح ومساء بالترحم عليه. الوالدان أحوج الناس إلى رحمتك، ومن أحوج الناس إلى رحمتك أبناؤك وبناتك. إدخال السرور على الأبناء والبنات واللطف به والتيسير لهم وإدخال السرور عليهم من أجل ما تشترى به رحمة الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصت عليه عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت عليها ومعها بنتان، فاستطعمت أم المؤمنين فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثم أخذت 3rd تريد أكلها فاستطعمتها 1 البنتين فأطعمتها، فعجبت أم المؤمنين رضي الله عنها من صنيعها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصت عليه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. الرحمة بالأبناء والبنات حسنة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إماما رحماء بولده صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عنه أنه كان يقبل الحسن والحسين، فدخل عليه الأقرع فقال: إنني 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ توفي ابنه إبراهيم ففاضت عيناه من الدم صلى الله عليه وسلم، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فمن أراد أن يكون رحيما فليبدأ بأولاده وليبدأ بأهله وزوجه، فإن الرحمة بالأقربين من أعظم الحسنات ومن أجل الطاعات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أحوج الناس إلى رحمتك إخوانك وأخواتك، فيتفقد الإنسان حوائج الإخوان والأخوات ويدخل السرور عليهما عليهم ابتغاء رحمة الله، لا من باب القرابة ولكن من باب الطاعة والقربة والمحبة والشراء مرضاة الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن صدقة القريب: إنها صدقة وصلة. فكل ما تقدمه إلى إخوانك وأخواتك وقرابتك مما تشترى به رحمة الله، كل ذلك إنما يكون عن رحمة أسكنها الله في قلبك. وكم من أناس هدوا إلى سواء السبيل ولكنهم في غفلة عن حقوق الإخوان والأخوات. فقد تجد الإنسان حليما رحيما للغرباء ولكنه فظ غليظ للأقرباء. فأول ما يبدأ الإنسان بقرابته من أهله وولده ووالديه وإخوانه وأخواته. ف فإذا انطلق المسلم من بيته حليما رحيما فتح الله له أبواب الرحمة مع المؤمنين والمؤمنات. من ابتدع ببيته فكان والدا رحيما وكان أخا رحيما وكان كذلك ابنا رحيما بوالديه، فتح الله له أبواب الرحمة مع المؤمنين والمؤمنات. والله تعالى ييسر لليسرى من أعان على ذلك، من أعان نفسه على ذلك. فينبغي للمسلم أن يبدأ بعد قرابة، أن يبدأ أول ما يبدأ بالقرابة. فإذا وفق الله برحمة الأقرباء نظر الإنسان إلى أحوج الناس للرحمة. وقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الإحسان إلى الضعفاء وإدخال السرور عليهم، وكما أن المسلم يرجو رحمة الله في سجوده وركوعه فإنه يشتري رحمة الله في اللطف والإحسان بضعفة المسلمين. ابتلى الله الأغنياء بالفقراء، وابتلى الله الأقوياء بالضعفاء، ورفع درجات بعضهم على بعض ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فالسعيد العاقل من يزيد من تزيده نعمة الله تواضعا لعباد الله، من تزيده نعمة الله توطئة للكنف لعباد الله وإناء الله، يشتري رحمة الله في الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والبؤساء، فيكفكف دموع اليتامى ويجبر قلوب الأرامل والسكالى، يشتري بذلك رحمة الله. أثر عن علي زين العابدين رحمه الله أنه كان إذا جن عليه الليل حمل الطعام على ظهره إلى بيوت الأرامل والأيتام، وكان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين، ومع ذلك تواضع لله عز وجل لعلمه أن الله يحب منه تلك الخطوة، ولعلمه أن جبر تلك القلوب يجبر الله به كسر العبد في الدنيا والآخرة. فخرج رحمه الله في الظلام بعيدا عن الرياء والسمعة والثناء، يشتري بذلك رحمة الله سبحانه. فلما توفي رحمه الله فقدت تلك البيوت من كان يقرع عليهم في جوف الليل، في بعض الروايات كان ما يقرب من 30 بيتا من ضعفة المسلمين، كان يمشي إليها بخطواته. فمات رحمه الله وما ماتت تلك الخطى، وسيراها بين عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المشي إلى الضعفاء والمشي إلى البؤساء له لذة يعرفها من يعرفها. المشي إلى المحرومين ونحوهم من البائسين له رحمة يجدها من وجدها. فهؤلاء الأئمة الأخيار الصفر الأبرار عرفوا مقدار المعاملة مع الله، فاختاروا لنهارهم العلم والعمل، واختاروا لليلهم جبر القلوب المكسورة وإدخال السرور عليها. فلما أرادوا أن يكفنوه أن يغسلوه رحمه الله خلعوا ثيابه، فوجدوا ظهره متشحطا من كثرة ما حمل عليه من الطعام. رحمه الله برحمته الواسعة، كانوا أئمة في الإحسان وجبر القلوب. قد تمر على أرملة في ليلة ظلماء قد لا يكون عندها الطعام، وهي في شدة الحاجة وشدة المصغبة، فتصيبها برحمة ساقك الله عز وجل بها من طعام أو مال، فتقف حائرة لا تدري ما الذي تقدمه لك، فلا تجد إلا أن ترفع كفها إلى الله داعية لك بخير الدنيا والآخرة، فترجع إلى بيتك قرير العين عن الله تقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جبر مثل هذه القلوب قلوب وإدخال السرور عليها عظيم عند الله سبحانه. مرت بغي من بغايا بني إسرائيل على كلب أراد الله أن يرحمها، فرعته في شدة العطش والهاجرة يلهث الثرى، فنزلت فملأت موقها من الركية من البئر وسقت الكلب. في رواية فشكر الله لها، أي أن الله أعظم منها هذه الرحمة فغفر لها ذنوبها. وفي رواية فشكر الله لها، أي أن الكلب وقف حائرا لا يدري كيف يجازيها، فاتجه إلى الله جل جلاله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، فشكر الله وسأل الله أن يشكرها فغفر الله لها ذنوبها. الله أكبر، لن تجد ألذ من ساعة بعد الإيمان بالله عز وجل وحلاوة مناجاته مثل ساعة تحس فيها أنك أدخلت السرور فيها على محزون، أو نفست كربة مكروه، أو قضيت دينا عن مديون، تشتت ذهنه وعظم همه وغمه فأصابه ذل النهار وهم الليل، فجئت بكل عزيمة إيمانية صادقة والله مطلع على قلبك وأنت ماض إليه، تشتري رحمة الله أنك لا تريد ثناء ولا سمعة ولا رياء ولكن تريده سبحانه، فيعظم الله لك الثواب والأجر. إنها رحمات وفق الله لها من أحب، أعطى الله الدنيا لمن أحب ومن كره، ولم يعط الدين والرحمة إلا لمن أحب. فالإحسان إلى الناس خاصة الضعفاء والبؤساء أمر عظيم. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الأرملة والقيام على حوائجها ينزل صاحبه منزلة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وكان بعض العلماء يفضل السعي في قضاء حوائج المسلمين، حتى إن بعض أئمة السلف كان يفضل قضاء حاجة الأرملة على الاعتكاف في المسجد، لأنها إذا سألت ربها وابتهلت إلى خالقها سألت من قلب ودعت بصدق، فينال الإنسان بهذه الدعوة خير الدنيا والآخرة. أيها الأحبة في الله، أحوج الناس من الضعفاء الأيتام واليتيم، قد انكسر قلبه بفراق أبيه، اليتيم منكسر القلب بفراق أبيه، فهناك يتيم لا يعرف أباه البتة، وهناك يتيم عاش مع أبيه أجمل اللحظات وقضى معه أفضل الساعات، وإذا به فجأة يختبئ عنه إذ صار في عداد الأموات، فأصبح منكسر القلب مهموما محزونا، يمضي مع الناس فيرى كل ابن مع أبيه يمسح عليه ويحسن إليه ويقف وحيدا فريدا كأنه يسائل أين أباه وأين الرحمة التي أسدى إليه وأولاه. ولذلك إذا أراد الله بعبده الرحمة جاء إلى مثل هذا فمسح على رأسه وجبر قلبه وأحسن إليه بالقول والعمل. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فلليتيم حق ينبغي أن يحفظ، والله من فوق سبع سماوات يخاطب أفضل عباده وأشرفهم منزلة عنده ويقول له: أما اليتيم فلا تقهر، فلا تقهر. يقول العلماء: أعظم ما يكون القهر لليتيم إذا جاء في شدة الحاجة والمسغبة منكسر القلب مهموما محزونا، فصفعته على وجهه فخيبت أمله. أصعب ما يكون لليتيم إذا جاء في شدة الحاجة والضيق إليه ملتجئا إليك بعد الله سبحانه أن تفرج كربته وأن تحسن إليه، والأمل منعقد بك وإذا بك تخيب أمله. لا قدر الله إذا بذلك الإنسان يخيب أمله ويرده، فذلك من أعظم ما يكون من القهر، وهو قادر على أن يقوم بحاجته. وعلى المسلم أن يعلم أن الله تعالى لا يمكن أن يوفق للخير إلا من أحب. ولذلك قال العلماء إن السعي في حوائج الناس لا يكون إلا بقوة من الإيمان ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. لن تجد إنسانا حريصا على إساء الخير إلى الناس وتفريج كرباتهم والعطف عليهم وإدخال السرور عليهم إلا مؤمن يرجو الله والدار الآخرة. فمن أعظم الأسباب التي تعين على الرحمة وتيسر للإنسان طريقها، من أعظم الأسباب وأجلها قراءة كتاب الله جل جلاله. قال العلماء إن الرحمة لا تدخل إلى قلب قاس، والقلوب لا تلين إلا بكلام الله، ولا تنكسر إلا بوعد الله ووعيده وتخويفه وتهديده. فمن أكثر تلاوة القرآن وأكثر من تدبر القرآن كسر الله قلبه ودخلت فيه الرحمة. كذلك من الأسباب التي تعين على رحمة الضعفاء تذكر الآخرة، فإن العبد إذا تذكر مشاهد الآخرة وصور نفسه كأنه قائم بين يدي الله تجادل عنه حسنته، وتقف ويقف بين يدي الله عز وجل وقد بشر له ديوانه وبدت له أقواله وأفعاله، إذا تصور مثل هذه المواقف قادته إلى الله وحببت إلى قلبه الخير وجعلت أشجاره وأحزانه كلها في طاعة الله ومرضاة الله. من أعظم الأسباب التي تعين على الرحمة قراءة سيرة السلف الصالح الأئمة المهديين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، قراءة سيرهم والوقوف عندما كانوا عليه من الأخلاق الجميلة والآداب الكريمة، كل ذلك يشرق القلوب إلى الرحمة ويجعل فيها شوقا إلى الإحسان إلى الناس وتفريج كرباتهم. وقل أن تجلس في المجلس فيذكر فيه كريم بكرمه أو يذكر فيه المحسن بإحسانه إلا خشع قلبه. فسير الرجال وسير الصالحين وسير الأخيار تحرك قلوبا للخير، والله تعالى يقول في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله يثبت قلوب الصالحين على الصلاح والبر، ما سمعوا بأمر صالح وما سمعوا بسيرة عبد صالح. نسأل الله العظيم أن يجعل لنا ولكم في ذلك أوفر العظة والعبرة. كذلك أيضا مما يحرك القلوب إلى الرحمة والإحسان إلى الناس معاشرة الرحماء. فانظر في إخوانك وخلانك، فمن وجدت فيه الرحمة وفيه رقة القلب وسرعة الاستجابة لله فاجعله أقرب الناس منك، فإن الأخلاق تعدي. فإذا عاشر العبد الصالحين أحس أنه في شوق للرحمة وأحس أنه في شوق للإحسان إلى الناس، ودعاه ذلك إلى التشبه بالأخيار. فكم من قرين اقترن بقرين كان من أقصى الناس قلبا لان قلبه بصحبة الصالحين. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس قلبا وأعظمهم صلابة رضي الله عنه وأرضاه، فلما كسر الله قلبه بالإسلام كان من أرحم الناس بالمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان إذا عاشر الصالحين، لما عاشر رضي الله عنه وأرضاه رسول الأمة وإمام الرحماء تأثر، حتى قال العلماء رحمهم الله: كان أرحم الناس بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها يأتيها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عن الجميع، وهي صائمة 30,000 درهم وهي في أشد الحاجة، فتوزعها على الفقراء إلى فلان وآل فلان وبيت فلان، ولم تبق منها شيئا حتى غابت عليها الشمس، فالتمست طعاما تفطر عليه فلم تجد. الله أكبر، الله أكبر. إذا نزع الله الدنيا من قلب عبده وملأها آخرة فصارت أشجان الإنسان وأحزان وهموم كلها لله سبحانه. وفر عن الحسن أنه خرج من ماله مرتين لله عز وجل، وخرج عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، خرج هذا الإمام من التابعين، خرج عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه، خرج إلى الجهاد في سبيل الله، فأعد فرسه وفيه 1,000 دينار نفقته للجهاد وعليه عدته وزاده، فجاءه رجل يبكي وقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سبيل منقطع. قال: دونك الفرس بما عليه. وجاء رجل إلى عرابة، عرابة كان من الأجواد ومن الأخيار ومن أهل البر والإحسان: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. كان آية في الإنفاق والجود والكرم. جاءه رجل وقال: كان عرابة في أخي عمره فقيرا، أصابه العمى فكف بصره رحمه الله برحمته الواسعة. جاءه رجل فقير مفقع فقال له: يا عرابة، وهو ماض إلى المسجد الحرام يتوكع على العبدين، عبدين من عبيده آخر ما يملك، فقال يا أرابة ابن سبيل المنقطع، قال دونك العبدين، قال إنما أردت أن أختبرك، قال إذا لم تأخذهما فهما حران لوجه الله. ثم رجع يتلمس البيت ويتلمس الجدار، رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أئمة ومشاعل خير وبر، ولا زال الخير في الناس. وثر عن بعض من سلف أنه كان محسنا كريما لا يسمع بأرملة إلا تفطر قلبه على الإحسان إليها، ولا يسمع بأيتام إلا غشيهم وزارهم وأدخل السرور عليهم. جاءه خبر أن بطرف المدينة بيت فيه أيتام وهم في شدة الجوع والظمأ، لا يجدون طعاما ولا لباسا في شدة البرد، فقام رحمه الله برحمته الواسعة ودخل إلى خبائه ولبس ثيابا رقيقة، ونادى وكيله الذي يقوم على المال وقال له لقد بلغني أن بموضع كذا وكذا فقراء وهم أيتام تعولهم أمهم، اذهب إليهم، فقد بلغني أنهم لا يجدون الطعام ولا يجدون اللباس والكسوة، فخذ ما شئت من مالي فأطعمهم واكسهم، وإني لابس هذا الثوب الخفيف، كان ثوب صيف، لابسه حتى أحس البرد الذي يحسه، حتى تأتيني وتخبرني أنك كسوته. يستعجبه لأنه إذا رأى أنه في شدة البرد أشفق عليه، فكانوا أئمة خير وكانوا مشاعل طاعة وبر. نسأل الله أن يبلغنا ما بلغوه. أيها الأحبة في الله، الرحمة بالضعفاء لا يقصد بها ثناء الناس ولا مدح الناس، فإذا زكاك الله أغناك عن عباده، وإذا زكاك مولاك أغناك عن خلقه. فاجعل أعمالك بينك وبين الله، واجعل صفحات البر والإحسان التي تقدمها للضعفاء والفقراء أكره ما يكون أن يعلم بها أحد، فتراها عين أو تسمع بها أذن، وليكن في قلبك الشعور أن أحب ما يكون عندك أن تعمل هذه الحسنة وتقضي وتسد هذه الخلة، ولا يعلم أحد إلا الله جل جلاله. أولئك الذين يسعون رحمة الله. إذا كان الإنسان يريد الرحمة على أتم وجوهها وأكملها فليخلص لوجه الله، فما كان لله فإنه باق إلى لقاء الله، وما كان لغير الله فإنه يزول بزوال الدنيا. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بكريم الجواب يوم القيامة، فيقول الله له عبدي ألم تكن فقيرا فأغنيتك. الله أكبر، ما أعظم مشاهد الآخرة، ما أعظمها من ساعة إذا أوقف الله عبده فحاسبه وسأله وذكره نعمته، فقال عبدي ألم تكن فقيرا فأغنيتك، ألم تكن وضيعا فرفعتك، ألم تكن ألم تكن، قال بلى يا رب، قال فماذا عملت لي، ما الذي عملته، قال أنفقت لوجهك وفعلت وفعلت ولم أترك باب خير إلا فعلته، فقال الله كذبت، وقالت الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل اذهبوا به إلى النار. أسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن قلت له صدقت وبررت، وقالت الملائكة صدقت وبررت، ويؤتى بالعبد الصالح فيعرفه الله نعمته فيقول الله ماذا عملت لي، فيقول أنفقت لوجهك وفعلت لوجهك، فيقول الله صدقت، وتقول الملائكة صدقت. يحرص الإنسان إذا فر بكربات الناس وأسأل الخير إليهم ورحمهم وتولاهم أن تكون حسناته بينه وبين الله جل جلاله، ولا ينتظر من أحد ثناء، ولكن ينتظر ثناء الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن الله تعالى ينادي ويقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، إني أحب فلانا. لا يحبك الله إذا قدمت مثل هذه الحسنات إلا إذا رجوت بها وجهه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الوصية الثانية، رحمة الضعفاء تحتاج إلى تعب ونصب وتضحية، ولا بد للإنسان أن يصبر ويصابر وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكان بعض الأخيار يعد ينشرح صدره إذا وجد في الطاعة تعبا ومشقة، حتى كان بعض العلماء يقول يرجى القبول للإنسان إذا عظمت مشقته في الطاعة، فأعظم الناس أجرا في الخير من عظم بلاؤه فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثوابك على قدر نصبك. وكما أن الرحمة تكون للعباد تكون كذلك للبهائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. وقد دخلت امرأة في هرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال بعض العلماء: أخشى من هذا الحديث أنه ما نزعت الرحمة من قلب إنسان إلا ابتلي بالنار، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع إلا من شقي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بالرحمة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن لا يجعلنا من الأشقياء والمحرومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ورحمنا أجمعين برحمته سبحانه وبحمده. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا شاب مبتلى بقسوة القلب وعدم استطاعة القراءة في الكتب النافعة، ولا تدري حفظك الله مدى تأثير ذلك عليك، فأنا أتمنى أن أكون من أهل العلم ولكن لا أستطيع، فلعل من الرحمة بي أن تدلني على ما أسأل الله أن ينفعني به، ولك مني الدعاء ومن الله المثوبة بإذن الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا أحد الإخوة يطلب من الإخوة التقدم، لأن الإخوة في الخارج يعانون من شدة البرد، فلو تقاربتم رحمة بإخوانكم، فلو حصل التقارب رفقا بهم جزاكم الله خيرا. في مكان. طيب، أما ما سألت عنه أخي في الله من قسوة القلب، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والله لا يظلم العباد شيئا. فأوصيك أخي في الله أن تنظر فيما بينك وبين الله، فقد يبتلى الإنسان بقسوة القلب بصلاة أضاعها أو زكاة حرمها أهلها، وقد يبتلى بقسوة القلب بأم عقها أو أخت قطعها. فأوصيك أن تتفقد ما بينك وبين الله وما بينك وبين عباد الله من الحقوق والواجبات، فإذا أديتها فأبشر برحمة الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأوصيك أن تتفقد أول ما تتفقد حقوق الله عليك وحقوق الناس وحقوق الأقربين خاصة، فإذا وفقك الله لبر والديك وإدخال السرور عليهما وكذلك صلة رحمك فإن الله يرحمك. إني أنا الله خلقت الرحم، اشتققت لها اسما من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فقد تكون هناك عمة لا تصلها وتصاب بقسوة القلب، وقد تكون هناك أخت محرومة من زيارتك فتكون قطيعتها سببا في قسوة قلبك، تفقد وإن الله يعينك ويلهمك. وما من إنسان يجد في نفسه أثر ذنب فيحس أنه مقصر ويبحث إلا وفقه الله ودله على الذنب الذي بينه وبين الله أو بينه وبين عباده. ثم أوصيك أخي بالله إذا قسى قلبك أن تكثر من ذكر الآخرة، وأن تصور نفسك وكأنك في القبر وضجعته، أو في الحساب وشدته، أو على الصراط وما فيه من كربته وذلته. صور نفسك في مشاهد الآخرة فإنها تكسر القلوب إلى الله، وأكثر من عيادة المرضى والنظر في أحوالهم حتى يلين قلبك، وأكثر من زيارة المقابر، وعد نفسك كأنك ذلك الرجل الذي يدلى إلى قبره إذا أحيى الله قلبك بمثل هذه المشاهد. لان لطاعته واستجاب لرحمته، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يكتب لك ذلك. ثم أوصيك وأكرر الوصية أن تكثر من الابتهال والدعاء لله سبحانه أن يكسر قلبك بالرحمة، فإن الله تعالى كريم الجواب، الله لا يرد سائله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا. فنحن في ضلال إلا أن يهدينا الله، فلست أنا بالذي أهدي ولا بالذي يقوم على نفسه أو يقوم بدلالة نفسه على الخير إلا إذا هدى الله ووفق. فاستهد الله يهديك، يهديك إلى الرحمة وإلى أبوابها وأسبابها ويجعلك من أهلها. وختاما أوصيك أن تبحث عن قرين صالح تكون معه دائما، لعل الله أن يحيي قلبك بصحبته، والله تعالى أعلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأنا طالب علم، ولكن بيني وبين والدي مشاكل فتركتهم حتى إن أبي جاءني وبكى لي وتركته، فما توجيهكم لي وما الذي يكون علي في هذه الآلة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأخي في الله، اتق الله في أبيك، اتق الله قبل أن تحل بك نقمة من الله، فإن العقوق مفتاح للشر وسبب في سلب الخير والبر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه لا يدخل الجنة عاق، لك نقمة من الله، فإن العقوق مفتاح للشر وسبب في سلب الخير والبر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه لا يدخل الجنة عاق. أيأتيك أبوك الذي تربيت بنعمته بعد نعمة الله؟ أيأتيك أبوك الذي وصاك الله عليه من فوق سبع سماوات أن تخفض له جناح الذل من الرحمة، وأن تقول: رب ارحمه كما رباني صغيرا؟ أيأتيك أبوك ويقف عليك والواجب أن تأتيه وأن تذل عنده وأن تخفض له جناح الذل تشتري رحمة الله؟ أخي في الله، تدارك نفسك، ومن هذه الساعة تتوب إلى الله، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه. أحذرك من نقمة الله العاجلة وعقوبته الآجلة أن تنزل بك، وعاهد الله من ساعتك هذه أن ترجع إليه، وأن تدخل السرور إليه، وأن تضحكه كما أبكيته، وأن تسره كما أحزنته، وأن تكرمه كما أهنته. اتق الله في والدك وأحسن إليه كما أمرك الله، والله تعالى يبدل الإساءة بالإحسان لمن وقف ببابه يرجو الصفح والغفران. فأوصيك أخي بالله أن تبادر بعد انتهاء الصلاة إلى والدك، وأن تجلس عند قدمه باكيا ذليلا خاضعا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: يا رسول الله، أتيت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان، قال: أترجو الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال الزنج لها فإن الجنة سم، فارجع إلى أبيك وتب إلى الله باريك وقل يا رب التوبة مما بدر مني وكان، وارجع إلى والدك فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. وكم من عاق كسر الله قلبه بالقرآن ومواعظ أهل الإيمان فرجع إلى والديه فعادت عليه الرحمة من الكريم الرحمن. الله كريم، الله جواد، فتب إلى الله وارجع إليه وصدق هذه التوبة بالإحسان إلى والدك وإلى والدتك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقك لذلك. أخي في الله، فإن أردت أن تكون من العلماء فاعلم أنك لن تكون عالما هاديا مهديا إلا إذا اهتديت في نفسك، ولن تكون هاديا مهديا إلا إذا بدأت بأعظم حق عليك وهو حق الله في توحيده والقيام بحقوقه وحدوده ورعاية محارمه سبحانه، ثم برك لوالديك. اعلم أنه لا علم بدون بر، وكم فتح الله لعلماء من الماضين وممن عرفناهم من مشائخنا، كم فتح الله لهم من أبواب السعادة والخير والبركة في علمهم بفضله تعالى ثم بدعاء الوالدين. ذكر بعض العلماء كتب ترجمته بيده وقال: ما عرفت خيرا بعد الإيمان بالله أوصلني إلى هذا بعد توفيق الله مثل بري لأبي، فقد توفي وهو في النزع يدعو لي بالعلم والعمل، فبلغني الله ما فوق ما يرجوه من العلماء الأسباب. وهذا لا شك أنه فضل. وأذكر رجلا كان في ضعف وضيق في شدة حال وبؤس حال، كان يذهب ويسعى لوالده، فإذا جاء بالأجرة في يومه جاء ووضعها على الطاولة ويستحي أن يمد يده إلى أبيه، فلما سألته وقلت ولمن، قال: أستحي أن أرفع يدي على يد أبي فتكون منا على والدي. قال: فكنت إذا وضعت له المال، يحكي لي ذلك وهو عالم من العلماء، يقول: فكنت لما أضع المال بين يديه يدعو الله ويقول: اللهم ارزق ابني القرآن واجعله من أهله. فبلغ أكثر من 20 عاما وهو تائه في الأعمال، حتى شاء الله يوما من الأيام وهو راجع من عمله إذا به يلتقي بعالم كان عمدة في بلده في الفتوى، فقال: أي بني، ما هذا الذي أنت فيه؟ قال: ما ترى أسعى بالرزق؟ قال: هل لك أن تجعل لي يوما من أسبوعك؟ قال: نعم، ونعمت عيني بذلك. فما زال يتردد على ذلك العالم حتى جاء اليوم الذي يناقش فيه في رسالته في الدكتوراه في تفسير القرآن العظيم. فلما دعي إلى المناقشة وجلس، إذا بشيخه وأستاذه يقوم مهابة له وإجلالا لما كان فيه من العلم، فقال: تفضل يا شيخ فلان. ومن المعلوم أنه غالبا أن الشيخ لا يتنزل لطالبه الغالب، وإذا به أمام الجمع وقال: هالني ما رأيت فيه من العلم والمعرفة بكتاب الله فعظمته وجللته. فلما قال له: تفضل يا فلان شيخ فلان، جلس يبكي، فقال له: تبكي ونحن نريد أن نجلك؟ قال: ذكرت دعوة أبي رحمة الله عليه: اللهم ارزق ابن القرآن واجعله من أهله. فبلغه الله تفسير كتابه، وبلغه الله هذه المنزلة العظيمة، بر الوالدين فواتح الرحمة. ومن أعظم الأسباب، نحن والله في غفلة عظيمة، ولو لم نخرج من هذه المحاضرة إلا ونحن نعيد النظر في سلوكنا مع أبائنا وأمهاتنا مع أمر قرنه الله بتوحيده. ليس البر السكوت وأن تجلس مع الوالد والوالدة، البر الذلة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا تنتظر من الوالد والوالدة أن يسألك حاجته، بل أنت الذي تمضي إليها وتقضيها وتدخل السرور عليه، فلا تعلم بشيء يفرحه إلا كنت أسبق الناس إليه. أسأل الله العظيم أن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، والله تعالى. يقول فضيلة الشيخ: طيب الله مسعاك وكتب الله لك خطاك في موازين حسناتك، وقد قطعت الفيافي والقفار فجزاك الله خير الجزاء، كيف يعامل الإنسان منا خادمه وأديره وعامله الذي أتى به من بلاده، خصوصا وأن مقالة نسمعها أن خفض الجناح لهم واللين معهم يجعلهم يتكاسلون ويتهاونون في أعمالهم، إجابة منك تنفعنا وإرشادا منك يرفعنا، جزاك الله خير الجزاء. أشهد الله على أحبكم جميعا في الله، أشهد الله الذي لا رب غيره ولا إله سواه أني أحبكم في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. والله ما قطعتها إلا وكأني بين أهلي وإخواني،

جاءه بماء بارد احتسبه شربة عند الله عز وجل، وكذلك طعام يدخل به السرور عليه. ولقد رأيت من العلماء الأجلاء، كان الوالد رحمه الله، والله لقد رأيته بعيني وآكل عماله في المزرعة ولا يحس، وهو عالم يشار له بالمناة في المدينة، والله لا يحس بغضاضة بل يشعر بانبساط وبمحبة وإلفة، والله ما سقطت هيبته من قلوبه. لأن الناس يظنون أن هذه المباسطة ذلة، وأنهم كما يقولون القوة والعبوس والأذية والجفاء، هذا هو الرجولة الكاملة، وكذبوا. لأن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كذب مثل هذه الظنون. ولذلك إذا عفوت عن أي مظلمة يقولون هذا ضعيف، هذا جبان، هذا ليس عنده كمال رجولة، ليس برجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب هذا فيقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعني هذا الذي يظنونه الناس ذلة فهو عزة وكرامة لك. ولذلك يخرج الأجير من عندك وهو شاهد عند خلق الله وبين يدي الله، قال: يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. لا تستطيع أن تعرف الرجل على الحقيقة في كمال أخلاقه وجمالها وبهائها وحسنها مثل معاملته للعمال. نعم، كونه يكون حسن الأخلاق كريم المعشر مع إخوانه وزملائه هذا أمر طبيعي، لأن القرين مع قرين قد يخاف ويهاب. ولكن أين المحك وأين الابتلاء الصادق؟ أن تسمع عماله يعطرون ذكره بالذكر الحسن، فهذا هو الذي يدل على أنه مؤمن كامل الإيمان إن شاء الله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: أنا شخص عندي بعض المعاصي والذنوب وأريد أن أتوب منها وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فما نصيحتك لي جزاك الله خيرا؟ أوصيك أخي في الله أن تقبل على الله تعالى، وأن تعلم علم اليقين أن الله يفرح بتوبتك أشد من فرحك أنت بنفسك. الله يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح الإنسان في داخل نفسه بتوبة الله عليه، وهذا من كرمه وفضله، وإلا هو أغنى ما يكون عنا. يا عبادي إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولم تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أشهد لله بذلك أنه ما نفعته طاعتنا ولا ضرته معصيتنا. فما عليك أخي في الله إلا أن تشعر أن الله يحب منك هذه الخطوة، ويحب منك هذا الإقبال، وأن الله تعالى يرضى عما تقدم عليه من الإنابة إليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل: يا عبادي، علم أننا عباده وأننا أفقر ما نكون إليه وأحوج ما نكون إليه. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم لك الحمد على رحمتك، اللهم لا نحصي ثناء عليك. كم من مسيء مذنب إذا قال أستغفر الله تلقاه الله بمغفرته، وكم من مخطئ عظمت عثرته وإساءته فقال أستغفر الله من قلبه فتلقاه الله برحمته. ليست هناك ساعة ألذ من ساعة التوبة والإنابة والشعور بالتقصير. فأبشر بخير، واعلم أخي في الله أن الشيطان سيحول بينك وبين الله بما يذكرك من المعاصي، فأقبل على الله فإنك سعيد بربك، ولن يستطيع أحد أن يدخل بينك وبين الله جل جلاله. نسأل الله العظيم أن يتوب علينا في التائبين، وأن يجعلنا من عباده المنيبين، والله تعالى. سائلة تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، من الرحمة أن أرحم أهلي وأعاملهم بالحسنى وأدعوهم إلى الله، ولكن كلما فعلت ذلك أجد منهم قسوة وعدم قبول، فماذا أفعل؟ وفقك الله وفتح عليك. أسأل الله العظيم أن يسددك ويسدد أنفالك في الخير والبر. المؤمنة الصالحة إذا صلح حالها نشرت الخير والصلاح في أهلها وأقرب الناس منها، ورأت عظيم حقها حق قرابتها عليها فقامت بذلك الحق على أتم وجهه. زكى الله الصالحات من فوق سبع سماوات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة يحترق قلبها على أهلها وذويها، ومع ذلك لا تمل ولا تسأم ولا تضعف أبدا، بل إنها تشعر بالقوة كلما رأت الصدود والإعراض، قالت الله أكبر والله فوق ذلك وأعظم وأجل، وإن الله لا يخيبني، فيبقى عندها الشعور بحسن الظن بالله، وسيريها الله الساعة التي تقر فيها العين بهداية أهلها وذويها، وما ذلك على الله بعزيز، فإن لله حكما عظيما، فقد ترى قرابتك يعرضون عنك، ولكن لحكمة منه سبحانه يؤخر هدايتهم حتى يبتلي صبرك ويبتلي صدقك ويعظم أجرك ويرفع من قدرك في الدنيا والآخرة، فاحتسب الأجر عند الله، وخذي من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره، نعم لماذا آذوك، غاية ما يكون من الكلمات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه وسالت دماؤه وقتل عمه وبطرت بطنه، فقال رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لا يخيب ظن الداعي إلى الله أبدا، بل إنه يلقى مثل هذه المواقف بنفس أبية وقلب ثابت يحسن الظن في الله ويعول على النجاح على الله في نجاحه على الله، والله مع عبده والله مع الصابرين، فهذا من الصبر، بل قال بعض العلماء ألذ ما وجدت من الصبر الصبر على الدعوة، ألذ ما وجدت الصبر الصبر على الدعوة، لما فيه من استشعار أن الله يحب منك هذا الصبر من الكلمات الجارحة والعبارات القاسية والتذكير بالماضي المؤلم وغير ذلك من التحقير والتسيئ، ومع ذلك لم تخيبي عند الله، ولذلك قال عروة والله ما قام عبد في دعوته إلى الله مقام ذل إلا ما قامه الله مقاما أعز منه، فما وجدت امرأة فلم تجد امرأة تهان بين أهلها وهي تدعوهم حتى يأتي اليوم الذي تكون فيه درة بين من كان يهينها. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال قولوا لا إله إلا الله، فقال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، فسفها على رؤوس الأشهاد، فمضت السنون تلو السنون، فوقف بأبي صلى وأمي صلى الله عليه وسلم على الصفا معه 100,000 من أمته وأصحابه يفدونه بأرواحهم وأنفسهم، أعاده الله مقام عزة وكرامة، وهذا هو دأب الله، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ومن كمال الإحسان كمال الصبر واحتساب الأجر، فلا بد للداعية من الرجال والنساء أن يكون محتسبا للأجر. كان بعض العلماء يفرح بتأخر التوبة، يقول ربما لو تابوا خدعت بنفسي واغتررت أنهم تابوا بحسن أسلوبي، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعصمني من فتنة، مع أن تذكيرك بالله واستدامة النصح كله في ميزان حسنات، فاثبتي ثبتك الله وثبت أمثالك على طاعته ومرضاته، والله تعالى. سائل يقول فضيلة الشيخ أقوم في بعض الأحيان بتسليف بعض من يحتاج إلى المال، فيعرض علي طلبه فأقوم بتلبية حاجته، ولكن في بعض الأحيان أقوم بهذا العمل إما بقصد دعوي وبعض الأحيان مجاملة لهم، السؤال يا فضيلة الشيخ هل أحصل على الأجر بالمجاملة لهم مع العلم أن بعض المبالغ مضى عليها أكثر من 3 سنوات، وهل يجوز لي أن أنوي من الآن أنها تفريد ومساعدة، علما أني أستطيع أن أذهب إليهم وأطلبهم ما سلفتهم إياه وفقك الله ورعاه؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضى إنما لكل امرئ ما نوى، قال بعض العلماء فيه دليل على أنه لا يكون للإنسان إلا ما نواه، إن كان للدنيا فللدنيا وإن كان للآخرة فللآخرة، فإذا جاءك أحد وأحرجك فاجعل نية الآخرة هي الأصل، واجعل نية الدنيا تبعا، أي تعطيه ولكن تمني أنك تحتسب أجرها وثوابها عند الله، وتجعل نية المجاملة تبعا، وهذا لا يضر فيه، ولذلك قال الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، قال بعض العلماء أنهم فضلوا أن ينالوا العير والغنيمة من المال، ومع ذلك كانت نيتهم في الأصل إغاظة العدو وكسب مرضات الله عز وجل، فلم يؤثر ما كان تبعا، فنية الدنيا إذا كانت تبعا لم تؤثر، لكن الذي يظهر من سؤالك أنك مجامل وأنك مستح منهم، فإذا كانت الأمر كذلك فهي نية دنيا، ولكن إذا نويت من الآن أن تجدد النية وندمت على ما مضى وسألت الله فإن الله كريم وفضل الله عظيم وكونك تقول إنه بإمكانك أن تأخذ المال منهم الآن ولكنك تحتسب عند الله التخفيف عليهم فأنت كذلك مثاب، فاحتسب من الآن واسأل الله عز وجل أن يعوضك عما سلف وكان، والله تعالى أعلم. سائلة تقول: إني أمازح والدي وأضحكهما وأرفع صوتي عندهما وأعلم أنه يدخل السرور على قلبيهما، فهل علي من حرج؟ وما ضابط المزاح مع الوالدين؟ والله هذا أمر الحقيقة يعني إذا كمل الحياة لا يستطيع الإنسان أن يمزح مع والديه، لكن إذا الوالد هو الذي يؤذي وهو الذي يمزح وتذله فلا بأس، أما أن تأتي أنت الذي تمزح وتبتدئه فهذا أمر من الصعوبة في المكان، لكن إذا هجم عليك ومازح وليس باليد حيلة فما حيلة المضطر إلا ركوبه، فعندئذ لا حرج أن تمازحه إذا غلبت على أمره. أيما كان رخص بعض العلماء في مزح الولد مع والده وأنه لا حرج عليه بذلك لا إذا علم أنه يدخل السرور عليه، ولكن الأفضل والأكمل أنه لا يبتدئ المزاح، لأن في ذلك إسقاطا للهيبة وذهابا للحرمة، وقل أن تمزح مع أحد كائنا من كان إلا وكان له بعض الأثر في نفسك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريعا للأمة، فالأكمل والأفضل أن الإنسان يحفظ لوالديه الهيبة ويحرص قدر المستطاع أن يعوض عن هذه الكماليات ما هو أكمل وأفضل من القيام بحقيهما والرعاية لهما، وأسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى. يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب علم وعندي رغبة في تحصيل العلوم النافعة، ولكن يا فضيلة الشيخ في بعض الأحيان أتذكر ذنوبا ماضية فأندم عليها والله أشد الندم، وأقول في نفسي أنا لا أصلح أن أكون داعية فضلا عن أن أكون من العلماء، فيدخلني اليأس وتراودني نفسي على ترك الطلب، فما توجيهك لي حفظك الله؟ والله كلنا ذاك الرجل إذا ذكرنا ما سلف وكان من التقاعس في طاعة الله والتفريط في جنب الله أشفق الإنسان على نفسه حتى إنه يخشى أن يكون مستدرجا من حيث لا يحتسب. هذا الذي سألت عنه شيء من الإشفاق والخوف والوجل، فإن العبد الصالح دائما يبكي على ما مضى ويخشى مما سلف وكان. يحق لي يا عين أن بكيت أبكي لعلمي بالذي أتيت، أنا المسيء المذنب الخطاء في توبتي عن حوبتي إبطاء. من منا لم يذنب ومن منا لم يسئ؟ إذا كان هذا الشعور الذي تشعره من الذنب والإساءة فيما سلف وكان يحرك الله به قلبك للإحسان وكمال العمل، فهي رحمة من الله اسكنها في قلبك لكي تحتقر نفسك، وإذا احتقرت نفسك رفعك الله. إذا كان أهل العلم وطلاب العلم دائما يشعرون بأنهم دون تواضعوا لعباد الله وخرجوا للأمة مشاعل خير مليئة بقلوب رحيمة مصحوبة بقلوب رحيمة حليمة لعباد الله وأولياء الله، فعظم خيرهم وبرهم، إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى، فيكسر القلوب ما يتذكر الإنسان ما كان عليه ويقول من أنا حتى أعلم الناس وأوجههم. فإذا صار هذا الشعور يمنعك من الزيادة في طلب العلم، ويراد منها أن يخذلك عدو الله إبليس أن تجالس العلماء وتذاكر طلاب العلم، فاعلم أنه مكر من عدو الله وأنه استدراج منه يريد أن يخذلك، فقل له اخسأ عدو الله فإن رحمة الله أوسع مما ضيقت عليه والله أكرم. وكم من إنسان أذنب فتاب وتفطر قلبه من الذنب فغفر الله له من أول لحظة، ثم جعل الله أشتانه وأحزانه على الذنب رفعة له في الدنيا والآخرة. ولذلك يقولون إن الذنب قد يعود برحمة على الإنسان، وذكر هذا غير واحد من الأئمة. إذا استصعب هذا الذنب دائما يجعله نصب عينيه، لا من باب القنوط ولا من باب اليأس، ولكن من باب الاحتقار للنفس والإزراء لها والمحاسبة عليها، فهذا شيء طيب. أما إذا يصبح الإنسان مثل هذه المشاعر يقصر في الدعوة ويقصر في مدارس العلم ولا يريد أن يحمل مشعل الخير للناس، فلا، فيأبى الله، يأبى الله ذلك، لأن هذا الشعور مكر من الشيطان، ورحمة الله واسعة وفضل الله عظيم، ومن منا لم يذنب؟ وانظر إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في جاهليتهم، غفر الله لهم في طرفة عين، فأسلموا وأسلمت لله قلوبهم وقوالبهم، فأقر الله عينهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وبرفعة الإسلام، وعوضهم في الفتوحات والغزوات مشاهد صدق كان لهم فيها حسن البلاء وعظم الأجر من الله سبحانه. فإياك ثم إياك أن يخذلك عدو الله. فالفارق هذا أن تنظر إن كان هذا الشعور دائما تستصحبه في مجالس العلم وتقول يا رب كنت جاهلا فعلمتني، وكنت ضالا فهديتني، وكنت وضيعا فرفعتني، فمن أنا، من أنا لولا فضلك ولولا إحسانك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وتظهر لله. قال بعض السلف والله ما دخلت مجلسا ورأيت نفسي أصغر الناس إلا خرجت وأنا أعلاهم، ولا دخلت مجلسا وأرى نفسي أعلى القوم إلا خرجت وأنا أدناه. ولذلك كلما استصحب طالب العلم، بل ينبغي على طالب العلم دائما أن يستصحب أنه دون إلا أن يرفعه الله، وأن يتواضع للناس، أن يكون عنده مثل هذا الشعور الذي يحمل على مكارم الأخلاق وحسن المعاملة مع الله، والله تعالى أعلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أدنت لطلب العلم الشرعي وتركت والدي في منطقتي، فأيهما أفضل، طلب العلم أم بر الوالدين؟ الأفضل أن تطلب العلم وتبر الوالدين، نعم، تكون طالب علم وتبر الوالدين، فإن تيسر طلب العلم في بلدك مع بر الوالدين فهو أفضل. وأما إذا كان في غير بلدك من هو أعلم أكثر ضبطا والناس بحاجة إلى علمك، فيجب عليك أن تخرج، لأنه تعلق بك حق أمة وأنت مسؤول عنهم بين يدي الله. وذلك قال الله في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سائلك عن أمتك وجماعتك وأهلك ووطنك وقريتك ومن أنت معهم، فهذه مسؤولية عظيمة. فإذا كان تعين عليك طلب العلم، قال العلماء هذا يستثنى من استئذان الوالدين، هذه من المواضع التي تستثنى ولا يجب فيها استئذان الوالدين، ولكن الأفضل والأكمل أن تتلطف في أخذ رضاهم، فهذا أمر ينبغي عليك أن تسعى فيه وتحرص على الجمع بين حسنيين. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ويعلم الله سروري بلقائكم في هذا المجلس، وأسأل الله العظيم أن يجزي المشائخ كل خير، أن يجزي مكتب الدعوة بعنيزة كل خير، أن كان له الفضل بعد الله في الدعوة إلى مثل هذه المجالس الطيبة المباركة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. قبل الختام نطلب من فضيلة الشيخ أن يوجهنا بنصيحة، ونحن نستقبل بعد أيام إن شاء الله تعالى 10 ذي الحجة، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأيام التي يحب الله فيها العمل الصالح من عباده، كما أطلب منه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه خاصة يخص بها خواتم النساء في معاشرتهن ومسلكهن ودعوتهن ولباسهن، فجزاه الله عنا خير الجزاء ولو أثقلنا عليه. أنا أخشى أن أثقل على الإخوان، وإلا الأمر يجيبوني ترضون بهذا. جزاكم الله خيرا. أيها الأحبة في الله، إن الله تعالى من واسع رحمته بهذه الأمة اختار لها أزمنة محدودة ومواسم معدودة يتسابقون فيها للطاعات ويشمرون فيها عن ساعد الجد في المرضات ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فينبغي على الإنسان أن يهيئ نفسه لهذه المواسم، وإذا أراد الإنسان أن يوفق في موسم الطاعة فليستقبله أول ما يستقبله بالتوبة، تكثر من الاستغفار، لأنه غالبا يحال بين الإنسان وبين الطاعة بسبب الذنوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فإن الذنب قد يحال بينه بسببه بين العبد وبين الخشوع، وقد يحال بسببه بين العبد وبين منزلة في الجنة. فإياك ثم إياك أن تستر عن ذكر الله بالاستغفار، والله تعالى يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون. فأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل عما سلف وكان. ثانيا، تستقبل هذه المواسم وأنت تحس بقصر الأجل وقصر العمر. من أعظم الأمور التي تعين على اغتنام مواسم الخير إحساس المؤمن بقصر أجله وقصر عمره، فما بينه وبين الآخرة إلا قبض روحه، والموت يأتي الصغير فلا ينظر إلى صغره، ويأتي الكبير فلا ينظر إلى كبره. وكم من منسل كتب عليه أن لا يصبح، وكم من مصبح كتب عليه أن يمسي ميتا. والله أعلم، فكم من إنسان يضحك إذا به في طرفة عين قد صار في عداد أهل الآخرة. قال بعض السلف: كم من إنسان يضحك بملء فيه وقد مسجت أكفانه من حيث لا يدري. فالإنسان إذا استقبل مواسم الخير وهو قاصر الأمل، عنده أمله قصير، يقول: لا أدري هل أعيش إلى الغد أو لا أعيش. الأمر الثالث مما يعين على اغتنام مواسم الخير دعاء الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح يومه فيسأله التوفيق للطاعة والبر، فكان يسأل الله خير يومه أوله وآخره وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، كان يسأل الله. والله إذا رآك تقف ببابه تسأله من رحمة وهو الكريم، سبحانه الكريم لا يرد من سأل، الكريم لا يرد من سأل. وتكفل الله لك أن يعطيك سؤلك أو يدفع عنك من السوء مثل ما سألت، أو يدخرها لك في الآخرة في منزلة قد لا تبلغها بكثرة صلاة مناصيا. فيقف الإنسان بين يدي الله يقول: اللهم أسألك التوفيق للخير، وكلما دخلت موسم خير وبر تسأل الله أن يجعلك أسعد العباد، وقل: يا رب لا تجعلني بذنبي شقيا ومحروما، قل: يا رب لا تحل بيني وبين المسابقة في هذا الخير بما كان مني، فإن كنت أنا المقصر وأنا المذنب فأنت الكريم الجواد. تستشعر أنك أحوج ما تكون إلى رحمة الله بالدعاء. ثم تصور أخي في الله مما يلهب مشاعرك في دعاء الله وسؤاله أن تخشى أن تكون أشقى الناس، فتقول: يا رب لا تجعلني شقيا، أمن علي بالتوفيق والتسديد والتأييد، ونحن ذلك من المسائل الخيرة المباركة. الأمر الرابع: الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواسم. فأولى الناس بالرحمة والهدى والبر من حرص على التأسي بالكتاب والسنة، ولن تستطيع أن تنال الجنة ولا رحمة الله ولا محبته إلا من هذا السبيل الوحيد الفريد، صراط الذين أنعم الله عليهم والذي اختاره الله لنبيه فختم به وقفل به جميع الأبواب، ولم يبقي إلا بابا واحدا لا يدخله إلا من اتبع سنته وسار على نهجه وطريقه. تحرص في كل موسم أن تسأل العلماء ما هو هديه صلوات الله وسلامه عليه في القول والفعل، فإذا علمت هديه التزمت هذا الهدي فلم تزد عليه ولم تنقص منه، فإذا فعلت ذلك هديت. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن أراد أن الله يحبه فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يكون من هديه. وقد ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار من الخير في هذه العشر، وتستكثر من الخير من الأقوال والأفعال. تبدأ أول ما تبدأ بعقيدتك، فهناك أعمال للقلوب من حب الله والخشوع والخضوع والبكاء من خشية الله ونحو ذلك، فمن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ما كان بين العبد وربه مما يزيد في توحيد الإنسان وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. فما يزيد من مثل هذه الأمور من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله. ولذلك ذكر غير واحد وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن أعمال القلوب تفضل كثيرا من أعمال الجوارح، وذلك لما فيها من توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والله تعالى ابتلى عبادة بالإخلاص والتوحيد، فكلما كان القلب مستشعرا لمثل هذه المعاني من محبة الله والخوف والخشية، فلما تدخل المواسم تحاول قدر استطاعتك أن تكون أكمل الناس خوفا لله. وقف بعض السلف في يوم عرفة فقال: والله لو نادى منادي الله لهم قد غفرت إلا واحدا لعددت نفسي ذلك الرجل. فالإنسان لما يدخل مواسم ويحس أنه حقير وأنه مقصر وأن الله عز وجل له هيبته وله جلاله جل جلاله وأنه ينبغي أن يهاب ويخشى، مثل هذه الأمور من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها ثوابا عند الله. الأمر الثاني: الأعمال الصالحة، الأقوال والأفعال يحرص الإنسان عليها. يبدأ كما ذكرنا بالوالدين والأقربين، ثم بضعفة المسلمين ليحسن إليهم ويتفقدهم ويقضي حوائجهم يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ثم يجتهد في الطاعات من ذكر الله وكثرة تلاوة القرآن، فكل ذلك مما يحبه الله ويرضاه. وأما نصيحتي لأخوات المسلمات فأوصيهن ونفسي بتقوى الله الذي يعلم السر والعلانية. أخوات المسلمات، إن الله أدبكن فأحسن تأديبكن، أدبكن فأحسن تأديبكن بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثنى على الصالحات في كتابه فقاله: الصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله. أخت المسلمة، سعادتك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكفل الله لمن اتبع كتابه بأن يسعده فلا يشقى أبدا. تكفل الله لمن اتبع كتابه بالنور والرحمة والشفاء والهدى والسداد في الدنيا والآخرة. يا أمة الله اسمعي لكلام الله، فإن سمعتيه يناديك فبادري بالاستجابة، وبادري بالتطبيق والعمل. يا أمة الله، أحب الأعمال إلى الله إخلاص العبادة، فاحرصي على الإخلاص، وإياك والرياء والسمعة وطلب ثناء الناس، فما عند الناس يذهب ويبلى، وما عند الله يدوم ويبقى، وما كان لله قرت به العين بين يدي الله، في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يوم تبلى السرائر. يا أمة الله، إن الله فرض عليك حقوقا لوالديك فقومي بها على الوجه الذي يرضي الله من البر والإحسان. فرض الله عليك حقوقا لبعلك فأحسن المعاشرة له بالمعروف مستجيبة لأمر الله، فإن أقر الله عينك بالزوج الصالح الذي يفي لك كما وفيت فاحمد الله على فضله واسأليه الثبات على طاعته، وإن رأيت غير ذلك من سيء للعشرة أو يسيء في القول والعمل فاعلمي أن الله لا يضيع لك الثواب، وأنك تحتسب عند الله الأجر في المآب، فلا تضعفي ولا تجبني ولا تسيئي إلى العشير، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخوني من خانك، فإن رأيت البعل يكرمك فأكرميه، وإن رأيتيه يهينك فإن الله لا يهينك، واعلمي أن الصبر على البعل على أذية وإهانة وإذلاله ثواب ومرضاه، احتسب عند الله أجرها، والله تعالى مقتضع على ما يكون، احتسب الأجر عند الله، وكما أنك ترجو الثواب في ركوعك وسجودك فإن صبرك على البعل فيه ثواب لك. يا أمة الله، إن الله فرض عليك حقوقا لأبنائك وبناتك فاتق الله في الأبناء والبنات، احسني تربيتهن والقيام على حقوقهن في الطعام والشراب والكسوة، وربيهن على طاعة الله ومرضات الله، فكم من أم صالحة هدت ودلت كتب الله لها ثواب ما هدت ودلت، وكم من عالم ثوابه في ميزان حسنات أمه، كم من عالم ثوابه في ميزان حسنات أمه. قالت أم سفيان الثوري وهو يتيم تقول له: يا بني اطلب العلم أكفك بمغزل، رحمه الله برحمتها الواسعة، كانت تشتغل بمغزلها وتطعم ابنها وهو يتيم حتى أصبح إماما من أئمة المسلمين وديوانا من ديوان العلماء العاملين، وكل ذلك في ميزان هذه المرأة الصالحة. يا أمة الله، إياك والنعرات والدعوات إلى السيئات والشهوات، فإن أهل الشهوة يريدون منك أن تميلي ميلا عظيما، يريد الله لك الطهر والعفاف، يريد الله لك الخير والكفاف، فكوني لله يكون الله لك. اعلمي أن سعادتك في هذا الدين، فمهما رأيت من المهانة والمذلة فاعلمي أنها عزة وكرامة، وأن التمسك بالدين والاعتصام بحبل الله المتين قرة عين لك في الدنيا والدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا سواء السبيل، وأن يقيم لنا المعلم والدليل، إنه المرجو الجليل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.